بعض المدرسين يدرسون دروس خصوصية، هل تجوز هذه الأموال التي يأخذونها من الطلاب مقابل تدريسهم هذا؟ لا بأس، لا بأس بأخذ أجرة على التدريس. نعم.